الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس السنة النبوية وقراءة كتاب السنن الصغرى المجتبى للإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، مع المجلس 34 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يسدد ألسنتنا ويقام حجتنا، ويتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. كنا قد توقفنا في باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له. بإلان قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج: سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله ويأذن له الخاطب. وبالأن قال: أخبرنا حاجب بن سليمان قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنهما سأل فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها عن أمرها، فقالت: طلقني زوجي ثلاثا فكان يرزقني طعاما فيه شيء، فقلت: والله لئن كانت لي النفقة والسكن لأطلبنها ولا أقبل هذا. فقال الوكيل: ليس لك سكنى ولا نفقة. فقالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك سكنى ولا نفقة، فاعتدي عند فلان. وقالت: وكان يأتيها أصحابه. ثم قال: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه أعمى، فإذا حللت فأذينيني. قالت: فلما حللت آذنته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن خطبك؟ فقلت: معاوية ورجل آخر من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش لا شيء له، وأما الآخر فإنه صاحب شر لا خير فيه، ولكن أنكح أسامة. قالت: فكرهته. فقال لا ذلك ثلاث مرات فنكحت. باب إذا استشارت المرأة رجلا في من يخطب هل يخبرها بما يعلم به؟ لأن قال: أخبر محمد بن سلمة الحارث بن سكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ لمحمد، عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إلي وكيله بشعير فسخطت، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: ليس لك نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قالت تلك امرأة يغشى أصحابي، فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإن رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حلت فأذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل ما مال له، ولكن أنكح أسامة بن زيد فكرهته. ثم قال أنكح أسامة بن زيد فنكحته، فجعل الله عز وجل فيه خيرا واغتبطت به. باب إذا استشار رجل من رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم به؟ لأن قال: أخبرنا محمد بن آدم قال: حدثنا علي بن هشام قال: حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن يزيد بن كيسان وعن ابن عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوجت امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا نظرت إلي؟ فإن في أعين الأنصار شأن. وقال أبو عبد الرحمن: وجدت هذا الحديث في موضع آخر عن يزيد بن كيسان عن أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حدث، والصواب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، هما أجمعين. وبالأن قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلي فإن في أعين الأنصار شيئا، باب عرض الرجل ابنته على من يرضى به، لأنه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس يعني ابن حذافة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، فتوفي بالمدينة فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة إن شئت أنكحتك حفصة، فقال سأنظر في ذلك. فلبست ليالي فلقيته فقال ما أريد أن أتزوج يومي هذا، فقال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان رضي الله تعالى عنه أجمعين. فلبست ليالي فخطب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع لك شيئا، قلت نعم، قال فإنه لم يمنعني حين عرضت علي أن أرجع لك شيئا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها نكحتها. باب عرض المرأة نفسها على من ترضى به، لأن قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثني ملحم بن عبد العزيز العطار أبو عبد السلام قال سمعت ثابت البناني يقول كنت عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنده ابنة له، فقال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت علي نفسها، فقالت يا رسول الله لك في حاجة؟ وبيننا قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا ملحم قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فضحكت ابنة أنس فقالت ما كان أقل حياءها، فقال أنس هي خير منك عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها رب عز وجل. لأن قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا سليمان بن المغير عن ثابت عن أنس قال لما انقضت عدة زينب رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد اذكرها علي، قال زيد، فانطلقت فقلت يا زينب أبشري أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي عز وجل، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني، فدخل بغير أمن ربي الله. قال أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عيسى بن طه من أبو بكر سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إن الله عز وجل أنكحني من السماء، وفيها نزلت آية الحجاب رضي الله تعالى عنها. باب كيف الاستخارة. وفي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي الموال عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دين ومعاش وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دين ومعاش وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. باب نكاح الابن امه. وبلنا قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد عن محمد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثني ابن عمر بن ابي سلمة عن ابي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها لما انقضت عدتها بعث الي ابو بكر رضي الله تعالى عنها يخطبها عليه فلم تزوج، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الي عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امراه غيره وأني امرأة مصبية وليس أحد من أولياء شاهد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لا، فقال أرجع إلي فقل لا ما قولك إنك امرأة غيرة، فسأدعو الله عز وجل لك فيذهب غيرتك، وأما قولك إن امرأة مصبية فستكفين صبيان فستكفين صبيانك. وأما قولك أن ليس أحد من أوليائي شاهد، فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجه. ذكر مختصر باب إنكاح الرجل ابنته الصغيرة. وبين قال أخبرنا إسحاق بن هارون قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهي بنت 60 وبنى بها وهي بنت 9. وبين قال أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قال تزوجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين ودخل علي ل9 سنين. وابي لان قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا عابد ثور عن مطرف عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ل9 سنين وصاحبته 9. وابي لان قال اخبرنا محمد بن العلق واحمد بن حرب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 90 ومات عنها وهي بنت 18. باب نكاح الرجل ابنته الكبيرة. بأن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خليس بن حذيفة السامي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوفي بالمدينة. قال عمر فأتيت عثمان بن عفان فعرضت عليها حفصة بنت عمر. قال قلت إن شئت أنكحتك حفصة. قال سأنظر في أمري. فلبست ليالي ثم لقيني فقال قد بدأ لي ألا تزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقلت إن شئت تزوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبست ليالي ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقي أنا وأبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع لك شيئا. قال عمر قلت نعم. فقال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا فيما عرضت علي إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكره ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلتها. باب استئذان البكر في نفسه. وبين قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وبالله قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس قال سمعته منه بعد موت نافع بسنة ولا يومئذ حلقة. قال أخبرني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأمر وإذنها صمات. وبين قال أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أولى بأمرها واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صمات. وبين قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها. وبين باب استئمار الأب البكر في نفسه. وبين قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها وإذنها صمات. وباب استئمار الثيب في نفسه. وبين قال أخبرني يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى عن أن أبا سلمة تحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأمر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف إذنها؟ قال إذنها أن تسكت وبيننا باب إذن البكر. وبيننا قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال استأمروا النساء في أفضاعهن. قيل فإن البكر تستحي وتسكت. قال هو إذنها. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن حارث بن جارية الأنصار رضي الله تعالى عنهم عن خنساء بنت قدام أن أباها زوج وهي ثيب فكره ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحا. باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غراب قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فتاة دخلت على فقالت إن أبي زوجني ابن أخي ليرفع بي خصيصته وأنا كادئة. قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبي فدعاه فجعل الأمر إلي فقالت يا رسول الله قد أجزت أبي ما صنع بي ولكن أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء. وبيننا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عمر بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. وبيننا قال باب الرخصة في النكاح المحرم. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال محمد بن سويان قال حدثنا سعيد عن قتادة ويعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم وهو في حديثه على بسارفة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وبيننا قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن حجاج قال حدثنا وائب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكح ميمونة وهو محرم. جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه. وبيننا قال أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبيد الله وابن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. من باب النهي عن نكاح المحرم. وبلنا قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن نبي بن وهب أن أباه بن عثمان أن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم. وبيننا قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نبي بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. بلا باب ما يستحب من الكلام عند النكاح. بلان قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبسنا عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يهدي فلا ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ 3 آيات: وبالذين قال أخبرنا عمرو بن مسعود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد: باب ما يكره من الخطبة. وبين قال أخبرنا سحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال رضي الله تعالى عنه قال: تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يعصيهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب وأنت باب الكلام الذي باب الكلام الذي ينعقد به النكاح. وبين قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد يقول: إني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فرأ فيها رأيك. فسكت فلم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فرأ فيها رأيك. فلم يجيبها بشيء، ثم قامت فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فرأ فيها رأيك. فقام رجل فقال: زوجني يا رسول الله. قال: هل معك شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب شيئا. فذهب فطلب، ثم جاء فقال: يا رسول الله، لم أجد شيئا. فقال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب فطلب، ثم جاء فقال: لم أجد شيئا ولا خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا. قال: قد أنكحتكها على ما معك من القرآن. باب الشروط في النكاح. وبين قال أخبرنا عيسى بن حمد قال أخبرنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وبين قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تيمين قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج أخبرنا سعيد بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وباب النكاح الذي تحل به المطلقة 3 لمطلقها. وبيننا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. باب تحريم الربيبة التي في حجره. وبلنا قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا الزهري عن قال أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرت أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من يشاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أختك لا تحل لي. فقلت: والله يا رسول الله، إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح ضر بنت أبي سلمة. فقال بنت أم سلمة. فقلت: نعم. فقال: والله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني،

قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره ان عائشه اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت رجلا يستاذن في بيت حفصه. قالت عائشه: فقلت يا رسول الله هذا رجل يستاذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: فقلت لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وبهلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة أن عائشة أخبرته قالت: جاء عمي أبو الجعد من الرضاعة فرددته. قال: وقال هشام هو أبو القعيس. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذني له. فأخبرته. نعم، أحسن الله عليكم. وقال هشام هو أبو القعيس. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذني له. وبهذا قال أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني عروة عن عائشة آيات الحجاب فأبت أن أذن له. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذني له فإنه عمك. فقالت: فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك فليلج عليك. وبهذا قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا قال حدثنا مالك بن عروة عن عائشة كان أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي وهو عمي من الرضاعة. فأبيت أن آذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قالت عائشة: وذلك بعد أن نزل الحجاب. وبهذا قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: استأذن علي عمي أفلح بعدما نزل الحجاب فلم آذن له. فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: أذني له فإنه عمك. قلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: أذني له تربت يمينك فإنه عمك. أخبرنا وبه إليه قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا أبو الأسود وإسحاق بن بكر قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن فقلت: لا آذن له حتى أستأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم قلت له: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن فأبيت أن آذن له. فقال: أذني له فإنه عمك. قلت: إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس ولم يرضعني الرجل. قال: أذني له فإنه عمك. باب الرضاع الكبير. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. أحسن الله عليك. فتح الله عليك. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرضاع الكبير. وبلينا قال أخبر يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي قال سمعت حميدة بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها تقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعي. قلت إنه لذو لحية. فقال أرضعي يذهب ما في وجه أبي حذيفة. قالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة بعد. وبلنا قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعنا من عبد الرحمن وابن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي. فقال فأرضعي. قالت وكيف أرضعه ورجل كبير. فقال ألست أعلم أنه رجل كبير. ثم جاءت بعد فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه. وبالله قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زبد بن الوزير قال: سمعت ابن وهب قال: أخبرني سليمان عن يحيى وربيعة عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى يذهب حتى تذهب غيرة أبي حذيفة فأرضعته. وهو رجل قال ربيعة فكانت رخصة لسالم. وبلان قال: أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وابن حبيب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علينا وقد عقل ما يأكل الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعي تحرمي عليه بذلك. فمكثت حولا لا أحدث به، ولقيت القاسم فقال: حدث به. فقال: حدث به ولا تهاب. وبلن قال: أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الوهاب قال: أخبرنا أيوب عن ابن أبي ملاكة عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سلما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت بنت صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعي تحرم علي. فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت إليه فقال فقالت: إني قد أرضعته. فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وبلنا قال: أخبرني يونس بن عبد العال قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب عن عروة قال أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس يريد رضاعة الكبير. وقلنا لعائشة: والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا به. لأن قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال أخبرني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو عبيد بن عبد الله ابن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضعة. وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذه إلا رخصة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لسالم، فلا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا. باب الغيلة. وبلان قال: أخبرنا عبد الله وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن جدامة بنت وهب أحدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمنت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم تصنعه، وقال إسحاق: يصنعونه فلا يضر أولادهم. وبلان قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعد وحميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، ورد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: ذكر ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاكم؟ قلنا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيبها ويكره الحمل، وتكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: لا عليكم ألا تفعلوا، فإنما هو القدر. وبلنا قال: أخبرنا محمد بن أشرك عن محمد حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت عبد الله بن مرة الزورقي يحدث عن أبي سعيد الزورقي رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: إن امرأتي ترضع وأنا أكره أن تحمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قد قدر في الرحم سيكون. باب حق الرضاع وحرمته. وبلنا قال: أخبرنا عقوب بن برم قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثني أبي عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عن مذمة الرضاع ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة عبد أو أمة. قال: غرة عابد أو أما. باب الشهادة في الرضاعة. بلنا قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي ملاكة قال: حدثنا عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقلت إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتني امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأعرض عني فأتيته من قبل وجهي فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك. باب نكاح ما نكح الآباء. وبين أن قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال لقيت قالي ومعه الراية فقلت أين تريد فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبي من بعدي أن أضرب عنقه أو أقتله. وبيل نقل أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال أصبت عمي ومعه راية فقلت أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. باب تأويل قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وبلا نقل أخبر محمد بن عبد العال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فهلكوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج فيكم حلال إذا مضت عدتهن. مشكلة الكلام في المكسر بيوصل متأخر يا شيخ معاذ. لكن عبد الله مين؟ عبد الله بن جعفر. احنا عندنا ايوه عبد الله بن جعفر. ما المشكلة؟ طيب ماشي ماشي. باب الشغار. وبين أن قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وبين أن قال أخبرنا حميدة بن مسعد قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حصين قال أخبرنا حميد بن مسعد قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد عن حسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتاب نوبة فليس منا. وبالله قال أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري عن أبي إسحاق عن حميد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار وفي الإسلام. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ في حشم الصواب حديث بشر. باب تفسير الشغار. بلين قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع حي والحاشي بن مسكين قال أتنا علي ونسمع عن ابن القاسم قال مالك حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداقة. وبالله قال أخبرنا محمد بن علم قال عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق عن عبيد الله عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار قال عبيد الله والشغار كان الرجل يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه أخته. باب التزويج على سؤال من القرآن. وبالله قال أخبرنا كتبت قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة كأنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقال رجل من أصحابه، فقال أي رسول الله صلى الله أي رسول الله إن لم تكن لك فيها حاجة فزوجنيها. قال هل عندك من شيء؟ فقال لا. مش فاهم قصدك يا شيخ معاذ، مش فاهم الكلام انت كاتبه بصراحة. اثبت من اين سمعت، مش فاهم طيب خلي الكلام ده لاخر المجلس ونشوف سجل رقم الحديث. فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال هل عندك من شيء؟ فقال لا، والله ما وجدت شيئا. فقال انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري رضي الله عنه. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن علي منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال مع سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال هل تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال قلت نعم. قالت ملكتكها ما معك من القرآن؟ باب التزويج على الإسلام وبالإن. قال أخبرنا كتاب، قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله عن ابن أبي طلحة عن أنس قال تزوج أبو طلحة أم سليم، فكان صداق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها، فقالت إني قد أسلمت، فإن أسلمت أن نكحتك. فأسلم فكان صداق ما بينهما ونعم الصداق. وبعدين قال أخبرنا محمد بن نصر بن مساول قال أخبرنا جعفر بن سليم عن ثابت عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، ولا أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت فما سمعت بامرأة قد كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له. باب التزويج على الإفك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن ابن صهيب عن أنس بن مالك حاء. وأخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان حاء. وأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن يونس بن عن ابن الحباب عن أنس أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها ظهرها، واللفظ لمحمد. نأخذ هذا الحديث الحديثين. باب عتق الرجل جاريته ثم تزوجها. وبعدين قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا صالح بن صالح عن عامر عن أبي بردة عن أبي ابن أبي موسى عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرا مرتين: رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها وتزوجها، وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه، ومؤمن أهل الكتاب. وبين قال أخبرنا هناد بن السليق عن أبي زبيد عبثار بن أبي القاسم ابن القاسم عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته ثم تزوجها فله أجران. ونقف عند باب القسط في الأصدقة. باب القسط في الأصدقاء. أول أربع حديث نجيب أول أربع حديث. أربعة أربعة تمانية. أول أربع أحاديث في المجلس. باب خطبة الرجل إذا ترك الخطبة وأذن له به. قال أخبرنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر كان يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب حتى يترك الخاطب قبله يأذن له الخاطب. بلين قال أخبرنا حاج بن سلام قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري ويزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه ما سأل فاطمة بنت قيس عن أمرها فقالت طلقني زوجي ثلاثا فكان يرزقني طعاما في شيء فقلت والله لئن كانت للنفقة والسكنى لا أطلب النار ولا أقبل هذا. فقال الوكيل ليس لك سكنى ولا نفقة. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك سكنى ولا نفقة فاعتدي عند فلانة. قالت وكان يأتيها أصحابه ثم قالت اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى فإذا حللت فأذنيني. فقالت فلما حللت أذنته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خطبك؟ فقالت معاوية ورجل آخر من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من معاوية فإنه غلام من قريش لا شيء له وأما الآخر فإنه صاحب شر لا خير فيه ولكن أنكحه سامة. قالت فكرهته فلما فقال لا ذلك ثلاث مرات فنكحت. باب إذا استشارت المرأة الرجل فمن يخطبها ليخبرها بما يعلم به. قال أخبر محمد بن سلمة الحارث بن مسكين قال تعالى علي وأنا أسمع اللفظ محمد بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص أن أبا عمرو بن حفص طلق البتة وهو غائب فأرسل عليها وكيله وبشعير فسقطت. فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لا فقال ليس لك نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشى أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإن رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعدوا كنا مالا ولكن أنكح أسامة بن زيد فكرهته. ثم قال أنكح أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله عز وجل فيه خيرا وارتبطت به. باب إذا استشار رجل رجلا في المرأة ليخبره بما يعلم. وبين قال اخبر ان محمد بن علي قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال جاء رجل من الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا نظرت الي فان في اعين الانصار شيئا. هذه الاربع احاديث في اول مجلس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبله منا خالصا إنه وجيه الكريم. اللهم اجعل ما قرأناه وما تلوناه في ميزان حسنات أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت أقصد شيخنا وثبت مع حين دخلت الغرفة رددت بما سمعت هكذا. طيب أنا لم أشكل العبارة. لا أنا أقصد بحسب إن في كلمة يعني عدت أو شيء يعني. لا طيب جزاكم الله خيرا شيخ معاذ الله يبارك فيك.